بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول ثم الإجازة، فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان النوع الثالث من طرق التحمل، تحمل الحديث، وهي طريق الإجازة. والإجازة هي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا من حديثه أو كتابا من كتبه أو أكثر من غير أن يكون قد سمعه منه. وهذا الذي أراده المؤلف بقوله فيقول، يعني الشيخ: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. والإجازة على درجات، أنهاها بعض العلماء إلى 6 درجات، وزادها بعضهم إلى 7، وزاد آخرون إلى 8، وأعلى تلك المراتب والدرجات هي إجازة المعين في معين، يعني أن يجيز الشيخ تلميذا معينا يقول: أجزتك يا فلان، ويعين له الشيء الذي أجازه فيه. يقول: أجزتك في أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني أو هذا الجزء الذي يحتوي مجموعة من الأحاديث. وكذلك عن المرتبة الثانية أن يجيز معينا في غير معين، كان يقول له: أجزتك يا فلان في أن تروي عني مسموعاتي أو كل ما صح لك أنه من حديثي أو نحو ذلك. والجمهور على أن الرواية تصح بالإجازة، يعني أن الإجازة طريق صحيحة. والأصل أن السلف من الصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون هذه الطريق، إنما كان الراوي يروي والطالب يحمل الحديث الذي سمعه عن هذا الراوي ثم يرويه من بعد، أو أن يكون هناك عرض على الشيخ، كان يقال: سمعت كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فلان، فيقول: نعم. لكن الحاجة في العصور التي تلت ذلك دعت إلى هذه الطريق، فإن الأمر فيه من الصعوبة بمكان أن لا تكون الرواية إلا من طريق السماع أو طريق القراءة. رأيت الشيخ الذي يريد أن يحدث تلميذا له بصحيح البخاري مثلا، فبدأ مع التلميذ في صحيح البخاري، فجاء ثان وقد ذهب شطر من الكتاب، ماذا يصنع؟ يعود مرة أخرى إلى الأول أو كيف يصنع؟ ثم إذا جاء ثالث بعد ذلك أو جاء 10 أو جاء 100، فأصبح لا مناص من أن تكون الإجازة هي السبيل والمخرج للتحديث. ولكن كانت الإجازة في السابق في العصور القديمة كان لها شأن، فلا يجيز إلا عالم، ولا يجيز إلا من هو ضابط ومتقن للشيء الذي يجيزه، وكذلك لا يجاز إلا من هو متأهل لذلك، بخلاف الأمر في العصور المتأخرة، فإن الإجازة أضحت شيئا قليل الفائدة بعد استقرار دواوين السنة وضبطها عند العلماء، وأصبح هناك تساهل كبير. والإجازة في أصلها فيها ضعف، رواية فيها ضعف، ولكنها مع تصرفات الناس أضحت في كثير من الصور أكثر ضعفا. وعلى كل حال، الذي أضحى عليه بعض صغار طلبة العلم من الانشغال في هذا العصر بموضوع الإجازات بصورة فوتت عليهم ما هو أهم من العلم والدعوة، هذا شيء في الحقيقة ينبغي على من وقع فيه أن يعيد النظر فيه. الإجازة كما علمت طريق صحيحة، ولكن الأمر في ذلك كان له حظه ونصيبه في تحمل الأسانيد، لكن الأمر بعد ذلك أصبح قليل الفائدة، وانشغال الإنسان بذلك عن الأهم من فقه الكتاب والسنة وحفظ الكتاب والسنة ثم الدعوة إلى الله جل وعلا، لا شك أنه أولى من التشاغل بالذهاب والإياب والدوران في سبيل تحصيل هذه الإجازات لمن ليس أهلا لها أصلا. بعض طلبة العلم لا يزال في بداية الطريق، بل بعضهم ربما يكون حديث عهد بإسلام وفجأة يعني يتشاغل بهذا الأمر ويلهيه التكاثر أنه يروي عن كذا وكذا شيخ، ثم ماذا استفدت؟ أهو أن يقال عنك إنك محدث؟ حقيقة أن مثل هذا الأمر يحتاج أن يعيد الإنسان فيه النظر. نعم. قال رحمه الله: والمناولة فيناوله كتابا ويقول ارويه عني، فيقول ارويه عني، أحسن الله إليكم، ارويه عني، فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، فلا بد من إجازة أو مناولة، فلا بد من إجازة، فلا بد من إجازة أو مناولة على الحكاية. هذه الطريق الرابعة من طرق تحمل الحديث، وهي المناولة. والمناولة كما ذكر الشيخ أن يناوله كتابا ويقول أرويه عني، يعني يناوله كتابا من كتبه التي فيها مسموعاته، ويقول لتلميذه أروي هذا الكتاب أو هذه الأسانيد التي في الكتاب عني. وهذه المناولة لها درجتان: الأولى أن يقترن بها إجازة، يناوله مع إجازته للتلميذ أن يروي عنه، فهذه في الحقيقة إجازة، بل أرفع من مجرد الإجازة، يعني هي نوع من الإجازة، وإن شئت فقل هي أرفع من مجرد الإجازة، والجمهور على قبولها. وإذا اقترن بها ما هو أعظم من أن ينتخب التلميذ أو ينسخ التلميذ من كتاب شيخه ثم يصححه له شيخه ثم يجيزه فيه، فلا شك أن هذه أقوى وأقوى، بل ألحق بعضهم هذه الطريق بالسماع، جعلها في منزلة السماع، فهذه لا شك أنها درجة أرفع. وإن ناوله وقال أجيزك أن تروي أو أروي هذا عني، فإن هذه طريق صحيحة عند الجمهور. الدرجة الثالثة أن يناوله الكتاب فقط دون أن يجيزه في روايته، يقول هذا الكتاب فيه مروياته، فإن هذا الجمهور على أنه ليس له أن يروي عنه هذا الكتاب لعدم إذنه بروايته. وما يدريه لعل الشيخ ما صحح الكتاب، لعله ما ليس على ثقة تامة بما في كتابه، فكيف لك أن تروي عنه شيئا لم يأذن لك أن ترويه؟ فدل هذا على أن الإجازة على أن المناولة لا بد أن يقترن بها الإذن بالرواية. وفي هذه الحال صيغة الأداء أن يقول أنبأنا، تواضع المتأخرون واصطلحوا على أن أنبأنا إنما تقال في الرواية بالإجازة والمناولة، وإن كان في أصل اللغة لا فرق بين أخبرنا وأنبأنا وحدثنا، لكن هكذا اصطلح المتأخرون، والمتقدمون ما كان عندهم هذا التفريق، لكن اصطلح المتأخرون أو كثير من المتأخرين على تخصيص هذا اللفظ بما روي بالإجازة أو المناولة. فإذا رأيت في الإسناد أنبأنا فإن هذا يدل على أن طريقة تحملها هنا هي المناولة أو الإجازة. قال وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، بمعنى لا بد أن يقول الراوي التلميذ حدثني أنبأنا، عفوا، أن يقول أخبرنا فلان إجازة، لا بد من أن يبين أن هذه الرواية كانت عن طريق الإجازة أو عن طريق المناولة. فأنت تنصب هذه الكلمة على الحكاية، فلا بد من إجازة، لا بد أن يقول هذا التلميذ أخبرنا فلان إجازة، أخبرنا فلان مناولة، وإلا فإنه يقع في أمر لا يستحسن، فإنه يوهم أنه سمع هذا من شيخه أو عرض هذا على شيخه، والواقع أنه لم يكن، ولا ينبغي للإنسان أن يتشبع بما لم يعطى. نعم. قال رحمه الله وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. يقول حكي عن أبي حنيفة رحمه الله وعن تلميذه أبي يوسف منع الرواية بالإجازة والمناولة، والذي وجهه كبار علماء الحنفية عن هذا النقل أنهما منع الإجازة والمناولة لغير العالم، أما من كان عالما بالمرويات وبالسماعات وبالحديث فإنهم لم يروا بأسا بالرواية بهما، هكذا قرر علماء الحنفية الأصوليون فيما وجهوا عن أبي حنيفة وأبي يوسف من هذا القول. نعم. فقال رحمه الله ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما ولا وجوده بخطه. طيب، نحن النسخة التي معنا لعل الإخوة معي في هذا، ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، واللفظ الذي قرأه أخونا وهذا معناهما ومؤداهما واحد، لا يجيز الرواية أن يقول الشيخ هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، يعني في الرواية، وإن قلت فيهما يعني في الإجازة والمناولة. كما ذكرنا أن مجرد إخبار الشيخ بأن هذا الكتاب سماعه، أن يقول هذا الكتاب سماعي، لا يخول التلميذ أن يروي ذلك عن شيخه، بل لا بد من الإذن في الرواية. ثم قال ولا وجوده بخطه، يعني لا يجيزه أيضا أن يروي أن يجد الكتاب بخط شيخه، يعني ليس له أن يرويه إذا وجد هذا الكتاب بخطه بخط شيخه. وهذه طريق خامسة عند العلماء وهي الوجادة، والوجادة أن يجد التلميذ كتابا بخط شيخه دون أن يعطيه إياه أو دون أن يأذن له فيه فهل له أن يروي عنه هذا الكتاب؟ اختلفوا في الرواية بالوجادة، والأكثر على أنه لا يصح الرواية بالوجادة وأن الرواية بها منقطعة، وأن الشخص إذا قال أخبرنا أو حدثنا فلان والواقع أنه إنما وجد كتاب شيخه، فالحقيقة أن هذا إخبار بما لم يحصل، فهو لم يحدث ولم يناوله ولم يجز. فالصواب أن هذا هو القول الحق، وهو أنها من جهة الرواية منقطعة. أما من جهة العمل فلا شك أنه إذا وجد كتاب قد توثق من وجده بأنه خط فلان، لا بد من هذا الشرط، لا بد من التحقق من أنه شيخ فلان، تحقق أن فيه روايته، يقول هذا الشيخ حدثنا فلان عن فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يصح به العمل. إذن الراجح والله تعالى أعلم أن الوجادة يصح بها العمل ولا تصح بها الرواية، لا تصح بها الرواية. نعم، طبعا هذا بشرط أن لا يكون منه إذن، نحن نتكلم عن وجادة ماذا؟ مجردة. نعم. قال رحمه الله: ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا. ومتى وجد سماعه بخط؟ طبعا يقول وجدت كذا فقط، إلا إذا كان هناك إذن في الرواية من شيخه. نعم. ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره. هكذا عندك سمعه؟ نعم. طيب، رواه وإن لم يذكره، هكذا؟ طيب، خلافا؟ خلافا لأبي حنيفة، وإن شك فلا. طيب، نحن عندنا ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة. على كل حال المعنى واضح. يقول المؤلف: متى وجد التلميذ سماعه، يعني وجد كتابا فيه خط نفسه يذكر فيه سماعه، يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، هو بخط يثق به، بخط نفسه وهو يثق به، وغلب على ظنه أنه سمعه، ولكنه نسيه بعد ذلك، نسي أن هذا الكتاب له أو أن هذه الأوراق التي فيها السماعات والروايات له، لكن غلب على ظنه والله هذا خطي، أنا كتبته بخطي، وهذا التلميذ ثقة، فإنه الصحيح أنه يجوز له أن يروي بهذا السماع، فيقول حدثنا فلان وأخبرنا فلان بحسب ما هو مدون في هذا السماع، وإن كان قد نسيه بعد ذلك. فهمنا هذه الصورة؟ أن يجد التلميذ كتابا فيه سماع نفسه ولا يذكر أنه قد سمعه، لكنه مكتوب بخطه وتأكد أنه خطه وغلب على ظنه أنه سمع، فالصواب أنه يجوز له أن يروي بهذا أو يروي هذا السماع عن شيخه. قال: خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يرى أنه إذا لم يكن ذاكرا أن هذا مسموعه فليس له أن يرويه قياسا على الشهادة، كما أن الشاهد ليس له أن يشهد بشيء قد نسيه، فكذلك ليس له أن يروي شيئا قد نسيه وإن كان وجده بخطه. والصواب لا شك أنه مع القول الأول، والفروق بين الشهادة والرواية لها أوجه متعددة. قال وإن شك فلا، كل كلام من السابق مع ماذا؟ مع غلبة الظن أن هذا مسموعه. لكن إذا كان هناك شك، شك احتمال بدون ترجيح، 50% أن هذا قد سمعته و50% أنني ما سمعته، هنا نقول ليس له أن يروي ذلك. نعم. قال فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح ومنع الكرخي منه. هذه مسألة أخرى، وهي ما إذا روى تلميذ عن شيخه رواية في حياة الشيخ والشيخ أنكر ذلك، قال لا أذكر أنني حدثت فلانا بكذا أو لا أذكر أنني حدثتك بكذا، فهل هذا يقدح في رواية التلميذ؟ الصواب لا شك أنه لا يقدح، ليس هذا قادحا في رواية التلميذ. لما؟ لأن الشيخ بشر والبشر ينسى، وإذا كان المثبت مقدما على النافي فكيف إذا كان مترددا أو مجرد قائل أنا لا أتذكر أنني حدثت بهذا الحديث. فالصواب أنه إذا كان التلميذ ثقة، يعني عدل، كان عدلا ضابطا وحدث عن فلان من الناس، فإن هذه الرواية صحيحة وإن قال الشيخ أنا لا أتذكر ذلك. وهذا وقع في مواضع، وجمع هذه المواضع التي وقف عليها في هذا الباب السيوطي في كتاب له سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، ذكر ما يزيد عن 30 مثالا فيما أنكر الشيخ السماع وأثبته التلميذ. فالصحيح أن هذه الرواية صحيحة ومقبولة، وإن كان قد خالف في هذا بعض أهل العلم ونقل هذا المؤلف عن الكرخي الحنفي. الصواب أن هذا لا يقدح في رواية التلميذ. ولأجل هذه العلة نصح كثير من العلماء لا يحدث الإنسان في حياة شيخه، لا يحدث إلا بعد وفاة شيخه، خشية من ماذا؟ من الوقوع في هذا الإشكال، وهو أن الشيخ ينسى روايته. ولذلك نجد في بعض الأسانيد شيئا من الطرافة، أن يقول الراوي حدثني فلان عني أنني حدثت عن فلان كذا وكذا. فعلى كل حال الأولى لا شك أن الإنسان لا يتعجل بالرواية في حياة شيخه دفعا لهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت. نعم. فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي روايتان. هذه مسألة كبيرة من المسائل التي فيها بحث طويل عند أهل العلم، وهي مسألة زيادة الثقة. فهل إذا زاد ثقة على غيره في الرواية تكون زيادته مقبولة أو هذا قادح في روايته؟ هذه مسألة من الناس فيها من أثبت، وهذه طريقة كثير من الفقهاء والأصوليين، أطلقوا أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة، وبعض العلماء نفى ذلك مطلقا، والمسألة فيها أقوال كثيرة والمقام لا يحتمل التحقيق فيها. ولكن الصواب، وهو الذي عليه أئمة هذا الشأن، هو أنه لا يطلق القول بأن زيادة الثقة مقبولة، ولا يطلق القول بأنها غير مقبولة، إنما مرد ذلك إلى الترجيح بحسب القرائن المحيطة بالرواية، هذا هو الصواب، ينظر في كل رواية بحسبها، فقد تكون زيادة هذا الثقة مقبولة وقد لا تكون مقبولة. فإذا مثلا رفع حديثا والرواة قد وقفوه أو وصله والآخرون أرسلوه أو زاد فيه لفظا لم يذكره غيره، فإنه ينظر في القرائن المحيطة بهذه الرواية، ثم بعد ذلك يحكم هل هذه الرواية صحيحة أو ليست صحيحة. ومثل هذه المسائل الدقيقة في علوم الحديث ينبغي الرجوع فيها إلى أهل التخصص، يعني إذا وجدت مسألة من مسائل الحديث في كتب الأصول فالمرجع إلى المتخصصين، إلى أهل الحديث، وصاحب الدار أدرى بما فيه. كما أنك إذا وجدت مسألة أصولية في كتب شروح الحديث المرجع في تحقيقها إلى كتب الأصول، والأصوليون لهم أو كثير من الأصوليين لهم ترجيحات في المسائل الحديثية تخالف ما عليه أئمة هذا الشأن، ينبغي الرجوع في هذه القضية إلى أهل الشأن. ولذلك تجد الأئمة النقاد الكبار يحكمون على رواية، تجد الإمام أحمد يحكم على رواية راو في حديث بأن زيادته شاذة غير صحيحة ويردها، تجد أنه يحكم على زيادة هذا الراوي في حديث آخر بأنها مقبولة، وكل ذلك راجع بحسبه، راجع إلى القرائن. فلا ينبغي إطلاق القول في هذه المسألة الكبرى بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا أو أنها غير مقبولة مطلقا. لكن المؤلف رحمه الله يذكر أن زيادة الثقة مقبولة جرى على ما عليه كثير من الفقهاء والأصوليين، قال فإن اتحد المجلس فالأكثر، وهذا يدلك على أن المسألة عنده فيها تفصيل. فإن اختلف مجلس التحديث، يعني سمع هذا التلميذ من شيخه في مجلس وسمع غيره من الشيخ في مجلس آخر، هنا اختلف مجلس السماع، فإنها مقبولة بدون شك عند المؤلف، مقبولة دون شك لاختلاف المجلس، لاحتمال أن الشيخ لما روى للجماعة نسي، ولما روى لهذا الشخص المعين تذكر فذكر الزيادة، فإذا اختلف المجلس فهي مقدمة أو مقبولة مطلقا. لكن إن اتحد المجلس يقول فالأكثر، يعني قدم الأكثر، قدمت رواية الأكثر سواء كانت زيادة أو كانت نقصا، ننظر من الأكثر في الرواية، يعني وجدنا الزيادة عند واحد ووجدنا عدمها عند ثلاثة، ما المقدم؟ ثلاثة، لأن غلبة الظن أن الثلاثة حفظوا وأن الواحد قد نسي، هكذا يعني وجه هؤلاء، مع أن هذا ليس بمضطرد، ربما تجد واحدا هو أوثق عندك من ثلاثة، يعني إذا روى شعبة مثلا أو الثوري، يعني كيف تجد في نفسك روايته؟ مثل هذا لو خالفه من خالفه تجد أن هذا أوثق في نفسك، إلا أن يكون في الطرف الآخر من يوازيه أو يقاربه في الحفظ، هنا الأمر مختلف. إذن إن اتحد مجلس السماع قدم ماذا؟ الأكثر كما ذكر، على ما ذكر المؤلف عند أبي الخطاب. والمثبت مع التساوي، طبعا حينما يقول المؤلف عند فلان هذا دليل أن المسألة فيها خلاف، قال والمثبت، يعني قدم المثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. طيب، وقعنا في صورة أخرى وهي أنه وجدت زيادة عند رواة ولم توجد عند رواة، فنظرنا ولم نجد هناك زيادة عدد يمكن ماذا أن نرجح بها. يقول ننظر في ماذا؟ في من أثبت الزيادة، فالقول قوله عند التساوي في ماذا؟ قال التساوي في العدد، هؤلاء اثنان اثنان أو ثلاثة ثلاثة، والحفظ والضبط كلهم متقاربون، كلهم حفاظ، أو كلهم أحاديثهم لا بأس بها، فحينئذ نأخذ بقول ماذا؟ من أثبت الزيادة، المثبت يعني للزيادة، لأن المثبت معه زيادة علم فيكون مقدما على من لم يذكر ذلك. وهذا على كل حال كما ذكرت لك ليس بمضطرد عند أئمة هذا الشأن، بل المسألة تدور مع القرائن. وقال القاضي روايتان، يعني عن الإمام أحمد. القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه حكى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. تنبه إلى أن مثل هذه الروايات عن الإمام أحمد ليست رواية منصوصة، تجدها على سبيل التخريج، يعني حكوا هذا رواية عن أحمد لأنه حكم في إسناد بأن الزيادة مقبولة، وحكم في إسناد آخر بأن الرواية الزيادة غير مقبولة، فهل هذا يعني أن له قولان في المسألة؟ الصواب لا، هذا تخريج، لكن ليس هذا منصوص الإمام أحمد. والصواب أن مذهب الإمام أحمد واحد، وهو أن الأمر يدور مع القرائن، وبحسب ما يترجح عند العالم الناقد البصير بالعلل يترجح عنده أن الزيادة مقبولة أو أن الزيادة غير مقبولة. يعني مثلا قبل كثير من الحفاظ زيادة الإمام مالك في حديث صدقة الفطر، زاد كلمة من المسلمين، روى بعض الرواة هذا الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر وعبد، زاد مالك من المسلمين، ومالك مالك مثل مالك، إذا زاد مثل هذه الرواية فإنها في حقه ماذا؟ مقبولة، لأنه ما خلفه من يضارعه في الحفظ. فمثل هذه الرواية تجد أنهم يقبلونها، ولا تجد هذا مضطردا في غير ذلك في كل زيادة. فعلى كل حال المسألة ليست بهذه السهولة. وعموما مسائل مصطلح الحديث فيها جانب نظري، ولكن هناك جانب عملي يختلف، ليست المسألة كما يظن بعض طلبة العلم أن المسألة مثل الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنان، زيادة ثقة مقبولة، إذن خلاص يطبق هذه قاعدة ويمشي، ليس كذلك. هذه يعني المسائل التي تدرس في المصطلح أو في الأصول مسائل تبصرك تنورك تحفظ المصطلحات أهل العلم، لكن الحكم على الأسانيد والنظر فيها شأن آخر، يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى أن تغوص في أعماق الأسانيد وتنظر في تصرفات الأئمة النقاد حتى تكتسب الدربة والخبرة. فالتنظير في علم الحديث شيء والتطبيق شيء آخر، وينبغي يعني تروي قبل الانطلاق في الحكم على الأحاديث بمجرد أن قرأ الإنسان شيئا من كتب المصطلح النظرية. نعم. قال رحمه الله: ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم مقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل يتعين على الراوي أن يروي بحسب ما سمع وإلا سكت، أو يجوز له أن يروي بالمعنى؟ المسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن الجمهور بل الذي استقر عليه العمل جواز الرواية بالمعنى للعالم، جواز الرواية بالمعنى للعالم. إذا كان الراوي عالما بمقتضيات الألفاظ ومدلولات الكلام، فأبدل لفظا بلفظ دون أن يتغير المعنى، فإن هذا التصرف صحيح وهذه الرواية صحيحة. يعني لو أبدل كلمة بكلمة أخرى ترادفها كالسيف والمهند مثلا، السيف والمهند كلمتان مترادفتان، يعني لو أنه أبدل كلمة بكلمة مرادفة لها فإن هذا التصرف ماذا؟ مقبول. وهذا الذي لا يسع الناس غيره، وهذا الذي مضى عليه الناس منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد من الصحابة كأنس وغيره رضي الله عنهم أنهم إذا رووا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما قالوا أو نحو هذا أو ما يشبه هذا، لأنهم ليسوا على يقين بأن هذا هو اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يرونه ماذا؟ بما يقاربه، وهم من أهل اللغة ومن العلماء العارفين بما يوافق المعاني وبما يحيل المعاني، فإذا أبدلوا لفظا بلفظ فالأمر في ذلك هين إن شاء الله على هذا الجماهير من أهل العلم. وقال الطائفة من أهل العلم لا يجوز للإنسان أن يروي إلا ما أتى عن شيخه تماما دون أن يبدل لفظا بلفظ، وإلا ما جاز له أن يروي. ويروى أو يحكى هذا عن ابن سيرين وطائفة من السلف، واستدل هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والجواب عن هذا أن يقال الحديث فيه فضيلة أن يروي الإنسان بحسب ما سمع، ولا شك أن هذا هو الأصل وهو الكمال، لكن الحديث لا يدل على ماذا؟ لا يدل على منع غير ذلك، هذا أولا. وثانيا أن يقال هذا الحديث نفسه دليل على جواز الرواية بالمعنى. لما؟ لأن هذا الحديث جاء بماذا؟ بألفاظ متعددة، وغالب الظن أنها كانت بتصرفات من الرواة. لو نظرت في اختلاف الروايات في هذا الحديث فإنها تدلك على أن المعمول به عند العلماء وعند الرواة أنهم يتساهلون في رواية الحديث بالمعنى. اللهم إلا فيما يتعبد بلفظه، هذا مستثنى، لا بد أن يروى كما سمع، هذا لا يقبل التصرف، كألفاظ الأذان الأذكار ونحو ذلك، هذه متعبد بماذا؟ بلفظها، يتعبد لله عز وجل بنفس اللفظ. إذن لا بد أن تكون مروية من الراوي بحسب ما سمع دون أن يتصرف فيها. وهذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم.